يا شيخ، عندما تفتون في مسألة بناء على وصف المستفتي، هل العمل على الفتوى أم على صحة الموصوف لكم؟ عندما تفتون في مسألة بناء على وصف المستفتي، هل العمل على الفتوى أم على صحة الموصوف لكم؟ لا، العمل على صحة الموصوف. نعم، الفتوى في موضعها يعمل بها في موضعها إذا تحققت الأوصاف، حتى ولو في غير تلك القضية. إذا تحققت الأوصاف فهي يعمل بها، لكن إذا كان مثلا جاء شخص ووصف لآخر بأنه صوفي ظهوري كذا وأفتيت بهذا الأمر، ثم اتضح أن الأمر على خلاف ذلك، فالكلام في التحذير من الصوفية والتمسك بأتربة الموتى وأن ذلك الشخص فلا يناله شيء.